شخصيتي الداخلي. أتمتع بشخصية هادئة وتأملية، أفكر بعمق في كل وضع وأحاول أن أفهم الدواخل والدوافع النفسية للناس حولي. أتصرف بتوازن وأسعى للتحلي بالصبر والرؤية الواضحة في اتخاذ القرارات. أقدر الصدق مع نفسي والوضوح في عواطفي وأحاول أن أكون متفائلاً ومتزناً حتى في أصعب اللحظات. استمر في مسعاي لتطوير فهمي لنفسي والآخرين ولتعميق القيم والمبادئ التي أمثلها.